بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من اختار مرافقتنا في هذا البرنامج، برنامج فاسألوا أهل الذكر. تحية طيبة لكم، وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وبألف خير. في البداية نشكركم على وفائكم للبرنامج هذا، وفي الحقيقة قاعدة توصلنا أسئلتكم بصفة متواصلة من خلال وسيلة الاتصال بنا، وهي الوسيلة الوحيدة الخاصة بالبرنامج، البريد الإلكتروني contact@zitounafm.net. فإن شاء الله نكونوا في المستوى، وإن شاء الله نقدموكم الإجابات بخصوص كل الأسئلة اللي توصل للبرنامج. معايا شيخ محمد، أهلا وسهلا بك. وبيك أكثر، بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. شني حوالك شيخ محمد؟ والله يا ربي لك الحمد ونعم الشكر، الحمد إن شاء لله يجعل حالنا لكلنا أحسن حال. شيخ محمد، بداية الأسئلة مع سؤال طرحه علينا حامد، يقول: ما حكم الإسلام في لبس الذهب بالنسبة للرجل؟ به سؤال وجيه. الذهب حرم ربي سبحانه وتعالى على الراجل، نشوفوا عليه. أما كيف نقوله حرم، وراه ما هوش من الكبائر. نعم، ما هوش من الكبائر، هو حرام من الصغار. وعليش حرم ربي سبحانه وتعالى على الرجل لبس الخاتم؟ هذا يسعى أن يأخذ نصوص حديث صحيحة، منهم ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، خاتم ذهب، قال فنزعه وطرحه صحابي جليل بحضة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. تنشوفوا تعاد تفسير النصوص. نعم. قال: فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، أي خذك خاتم بيعه ولا كذا. قال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حديث آخر رواه الإمام علي كرم الله وجهه، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. هنا توا برشا حديث رواه، هذا الحديث اللي ذكرته لك الأولاني من صحيح مسلم، والثاني أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه، معناتها حديث في مجموعة حديث صحيح برشا. نعم. علاش العلة؟ قال العلة أنه مش ما يوصلش الراجل لدرجة الترف، يولي مترف الإنسان، يولي ينسى معناتها حقوق الآخرين. ولذلك عديد من الآيات المولى سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال شكون مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. والراجل نبني على شنو؟ القوة. إلى الآن سبحان الله الأعمال الشاقة أكثرها الرجال. شوفت أبدأ مانيش في نضرب لك أمثلة في جميع المجالات القوية، تكسير الصخور الكذا، حاجات القوية تحتاج معناتها هكا هكا قوة بدنية قليل في النساء اللي هكا، حتى قولك تبارك الله رجولية يا خويا، تبارك هذيك كذا وتقد وتقد وتقد قليل. إذا الراجل اللي هو رب العائلة واللي باش يشرف على معناتها الأمور، كل الأمور الخارجية متاعها هو اللي باش يحميها من السرقة ومن الوليدات، فهمتي ولا لا، من الرذائل. الأم بتوجيهات وعندها شوية عاطفة والرجل عنده شوية قوة. إذا الرجل يولي عادي يلبس الذهب شنو معناه؟ باش يمشي للتخنث. هذا من الشيخاف الدين. تواتوا نرجع للموضوع. قال كل من لبس الذهب متخنث؟ لا لا لا. أما غالبا إذا ولى يميل للزينة اللي هي تصفت بها المرأة واللي هي جبلة في المرأة، هكا خلق ربي المرأة تحب الزينة، وخلق ربي سبحانه وتعالى جبلة في المرأة اللطف، وخلق في المرأة الأنوثة. حتى إذا كانت لقيت مرأة تكلم بصيح وكل شيء نسالي كيف هي، يقولك عايشها راجل اللطف، يقولك تخف على الناس كله ولا تبقي ولا تخاو وبيديها، يقولك عايشها راجل. أقول المرأة ديما مبنية على الحشمة والجعرة، وحتى إذا كان باش تداوي حاجة راسها وراس وليداتها راسها وراس رجلها ما فماش الصوت المرتفع. هي الراجل لو كان سمح الإسلام للرجل بالزينة قد خويت بعد شي يحب قوغمات، تقول نحب قوغمات، يقول ايه قد فريدة من فرا فردة من نقد بلوط شبيه هاك بلوط في وذنه، ومن بعد شبيها زاد في الخشم، مش بيش فيها البلوطة في الخشم، بلوطة في الخشم، ومن بعد في الشفايف بلوطة، ومن بعد في برشة بقايا. إيه هذا الشكل، هذا الرجل، هذا الرجل المستقبل، لا هذا اللي باش يدافع على أسرة، هذا اللي باش يدافع على بلاد، معناتها ولا يتصف بصفات اللي هي أكثر عند المرأة. أتبقى وقت نقوله ربي سبحانه وتعالى حرم الذهب على الرجل والحرير، راه للترف بركة. أما إذا كان وجب باش يلبس مثلا الضرورة من الضرورات، اليوم فما بعض الأدوية مصنوعة ببعض المعادن. صحيح شيخ محمد، في حد شيء. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الحرير إذا كان لحاجة صحية، فقد أذن عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير. واش لحكة كانت بهما؟ شنو الحكة؟ احنا نقولوا حساسية. طو كانوا اذا لبسوا الصوف ولا القطن ولا حاجة يقولوا تطلع لهم حكة، يولي يحكوا. هو شنو طو هكا اثبت هذا العلم؟ هي الحساسية، ويفيد فيها الحرير. مادام كان ضرورة يولي لبسه جائز، جائز مش للترف وللتشبه بالنساء، جائز للضرورة. للضرورة ما نقول لولدنا هذا نبعد. حاجة أخرى، الذهب من المعادن الثمينة اللي بها قوام البلاد، إذا كان باش تولي مخبية هي عملة، هي عملة هي. إذا باش يولي الراجل يتركن في الذهب ويشري في الفلوس ويعمل في الذهب وباش يلبسهم وباش يعمل كل شيء، حتى الأمور الاقتصادية تتضعضع حتى في البلاد، يضر باقتصاد البلاد. والمرأة رخص لها المولى سبحانه وتعالى لأنها معناتها تحب الزينة ومخلوقة فيها، وهي تزيد تعاونها على أنوثتها وعلى معناتها رياضتها وعلى كهانتها. وهذا هو شيخ محمد. باش نواصلوا في السياق هذا من خلال سؤال مريم تسأل شنو حكم الإسلام في استعمال المرأة للكحل والسواك، وهل هو جائز أم لا؟ جائز، هذا صحابيات جليلات ويخرجوا به، معناتها الكحل والسواك شكون في السواك سامعوا استعمله هو دواء. اما السواك راهو المعهود في الحديث راهو عود الاراك، مش سواك الزوزه اللي عندنا احنا، وثم السواك اللي يبدا فهمني مغذوق قبل يهزوه الحمام ونساو يحطوا فيهم تخرج كاينها ماكله كجوز كيلو قناريه نيه، الفم الكل مبلحط ميسال شو كل عصر وشنو يزين احنا مش اما اذا كانوا الدواء وغيره كل شيء تستعمل المراه ما في حتى شيء. والكحول كيف هذا رخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تنجم تخرج فيه البرشه في محمد، ما في حتى شيء. المهم ديما ان النيه راهي الاعمال بالنيه. وقت اللي المراه قد الكحول على علاش يقدوا الكحول؟ توسل النساء الكبار والنساء اللي يقدوا الكحول يقول لك دواء دواء دواء سبحان الله. وانا ريتهم كيفاش يخدموه، يجيبوه من جبال زغوان حجر التوى مازال عندهم في زغوان، يبدا ويسيدي يحرقوه فوق النار في معون، يتكسر يخرج كل قزاز وحده، قزاز يخرج وحده اللي يسعون من البلار، ويخرج ماده الكحول ويسيدي يهرسوها ويقدوا لها الماء ورد ويغربلوا ويغربلوا قبل كالسيت انت عن ساك جيده ذيك، ويحطوا له الماء ورد وكذا. وسبحان الله باذن الله مجربين وسنين الله، معناتها هذا مش من عهد الدوله الاسلاميه، من عهد الفراعنه، ويقدوه ومعناتها فايد للعينين في حتى شيء. وقتها صلى الله عليه وسلم بالإثمد نوع مش كما اللي عندنا احنا كلك حلاء. الإثمد هو كما زال موجود في الشرق لونه كل المراء خفيف، هذا يزيد كيف كيف نواحه خرجوا الكحول الجائز، إذا كان جائز للرجال خليه أولى بالنساء. شيخ محمد، احنا من خلال سؤال توفيق، هو سؤال خاص بالصلاة، ويقول ما حكم من نسي الإقامة في الصلاة وتذكرها بعد إتمام الصلاة؟ هات ناخذوا الساعة شنية الإقامة، هي ألفاظ مخصوصة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حكمها سنة، هي سنة أن الإنسان كل إنسان يقيم الصلاة دي، ما كانش سما ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة به. وإذا كانوا في جماعة اللي يقيم المقيم اللي في جماعة في الجامعة ولا في الدارة، من المهم جماعة يصلي، اللي أقام تسقط في حق الآخرين، ما أنت ما يتسماوش تركوا سنة، قام بها هو ينوب على الجماعة، مش ينوب على الجماعة، ولكن ما ياخذوش فضلها لما يقيمه ما زاد أيضا في خاصة نفسه، هذا يجب نعرفه. إذا ما قاموش ما يتسماوش تركين سنة، أما ثواب اللي باش ياخذوه يقيموا، أما مش تولي فوضى ما أنت بشوية هكا الله أكبر الله أكبر وحده باهي انسيها طو، إذا قلنا لا شيء عليه ولا يعيد الصلاة. واضح شيخ محمد. أين؟ سؤال رملة يتعلق بسجدة التلاوة. أول حاجة شيخ محمد لو كان نوضحوها أكثر للسادة المستمعين، شنية معناتها سجدة التلاوة؟ بارك الله فيك في هالسؤال ذي. فما مواضع في القرآن الكريم، آيات كلمات، وقت الإنسان يقراها من يلزم يسجد. شنو معنى يلزم؟ سنة في حقه أنه يسجد، ما هوش واجبرة أما سنة. نعم. من تاونوش بها، والملكية أرواه الأحاديث وعمل أهل المدينة وآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه 11 سجدة في القرآن. أول واحدة سورة آخر سورة الأعراف عند قول ربي سبحانه وتعالى وله يسجدون. الموضع الثاني سورة الرعد عند قول ربي سبحانه وتعالى والآصال. الموضع الثالث يؤمرون، كلمة يؤمرون آخر آية آخر كلمة في الآية في سورة النحل، هذا كموضع سجدة. نعم. كذلك خشوعة في سورة الإسراء، كذلك بوكية خروا سجدا وبوكية في سورة مريم. الموضع السادس إن الله يفعل ما يشاء في سورة الحج. الموضع السابع وزادهم نفورا في سورة الفرقان. الموضع الثامن هو رب العرش العظيم في سورة النمل. الموضع التاسع وهم لا يستكبرون في سورة السجدة. الموضع العاشر وخر راكعا وأناب في سورة صاد. الموضع الأخير 11 هو إن كنتم إياه تعبدون في سورة فصلت. هنا إذا وصل للموضع من المواضع اللي قلناه هو يقرأ في القرآن ويكون متوضي وضوءه للصلاة يسجد سجدة واحدة، يبدأ قاعد يقعد يجلس ويقول الله أكبر يسجد ويدعو بما شاء. ثم بعض اللي استأثروا من الأثار الصحيحة والأحاديث أنه يستحب أن يقول سجد وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصره، والله اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع بها عني وزرا واجعلها عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك صالح داود عليه السلام. أما النجم يدعو بأي دعاء؟ نعم. مش شرط ذا يرى أتبقى شنية معناتها في سجود التلاوة وقت أشكول يسجد. أولا أن يكون هو اللي يقرأ وإلا قاعد يستمع، والمستمع عنده ثلاثة شروط بشي يسجد، أنه يسمع في القراية بشي يفهم مخارج الحروف واللي يعرف يقرأ معناتها للتعلم، قاعد يسمع مش لمجرد الثواب ولا المدرسة. لا، الشرط الثاني أنه القارئ اللي قاعد يقرأ يصلح باش يكون إمام، مش إنسان مثلا مختل عقلانيا ولا غيره ما يسجدش ولو قرأ آية السجدة. وأنه القارئ اللي قاعد يقرأ يكون ما هوش نيته للرياء، قال أنا مش نعرف، قال معروف يظهر روحه ديما يتكلم على روحه وغيره وكل شيء، ما يسجدش معه، أنه معناتها نيته بإذن الله خالصة لوجه الله. ثم ثلاثة شروط اللي في مذهبنا احنا به. هذا سجود التلاوة معناتها فيه كلام شوي مكروه للإمام باش يتعمد قراءة آية فيها سجدة في صلاة فرض، ما يجيش في صلاة مكروه. نعم. إلا إذا قراها لا غالب لقى روحه قدام آية السجدة. هنا نشوفه كان الصلاة سرية كما الظهر والعصر، هو ما وش نبيش يقرأ آية السجدة، لكن يقرأ لقى روحه في آية السجدة وهو إمام، راه شو يعمل هنا؟ يجهر بها ولو في صلاة الظهر ولو عصر، خطر إذا كان يبدأ ساكت ويقول لهم الله أكبر ويهبط ساجد باش يفتن الناس، باش يقولوا له سبحان الله واللي بجز الجماعة باش تصير مشكلة. بلا يجهر بها في صلاة السرية، والصلاة الجهرية معروفة آية السجدة عندها يقف فيها ويسجد، ولكن مكروه تعمد قراءة آية السجدة في صلاة الفرض. ماذا به الإنسان الإمام يبعد على هذا؟ اللهم إذا كانوا في جامعة خاصة ويعمل في ختمة قرآن يعلمهم وكذا. شكرا لك شيخ محمد على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلت لبرنامج فاسألوا أهل الذكر. مستمعينا حتى يجمعنا بكم لقاء قادم، تقبلوا منا أجمل تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.